حصريا على موقع djkimo.com. ويا الطيور الطايرة أبعث سلام سلام سلام لكم. يكفي سهار وبعاد يكفي سهار وبعاد ننطر رسائل رسائل ننطر رسائلكم. ويا الطيور الطايرة بع السلام لكم يكفي سهر يبعد ننطر رسائلكم. والله ويا الطيور الطايرة بعث سلام لكم يكفي يكفي سهار يبعد انطر رسائلكم. والشوق الشوق اخذنا وياه يمت المحب نلقاه والشوق اخذنا وياه يمت المحب نلقاه. يوم المنى يا احباب يوم نصافحكم ولي يوم المنى يا احباب يوم نصافحكم. ابعث ابعث سلام لكم لهنا وانسابت الدمعة واللي يحب للناس عمره يظل شمعة. كتبنا الرسالة هنا وانسابت الدمعة واللي يحب للناس عمره يظل شمعة. يتناقر الغياب عينه تظل على الباب يتناقر الغياب عينه تظل على الباب. شود البريد وجاب يا احبابي من عندكم شود البريد وجاب يا احبابي من عندكم. وابعث ابعث سلام لكم. بعيد ونحين لأهالينا كتبنا ونظمنا شعار لجمال أغانينا. غربة غربة وطننا بعيد ونحين لأهالينا كتبنا كتبنا ونظمنا شعار لجمال أغانينا. عشنا عشنا الليالي طوال ما راح ويم البال عشنا الليالي طوال ما راح ويم البال. نسألكم على الحال وتهمنا راحتكم ولي نسألكم على الحال وتهمنا راحتكم. أبعث أبعث سلام لكم. أبع السلام لكم أبعث أبعث سلام لكم أبعث سلامي سلامي حصريا على موقع DJKeelo.com